الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معلم القرآن، معلمة القرآن، معلم القرآن، معلمة القرآن، صلاح الأمة مرهون ومرتبط بصلاح معلمي ومعلمات القرآن، صلاح أمة الإسلام مرهون ومرتبط ومتوقف على صلاح معلم القرآن. ينادي المصلحون ليل نهار بالحكم بما أنزل الله وتطبيق شرع الله. الحكم بما أنزل الله مرهون ومرتبط بمعلمي ومعلمات القرآن. لماذا نقول الحكم بما أنزل الله؟ ما الذي أنزله الله؟ ما الكتاب الذي أنزله الله وختم به الكتب والرسالات؟ القرآن. وأنت معلم قرآن وأنت معلمة قرآن، فالحكم بما تعلمون للناس، الحكم بما يعلمه معلم القرآن للناس، الحكم بالقرآن. أنت معلم قرآن وهي معلمة قرآن، نريد الحكم بالقرآن، فمن يكون الموظف الأول في ذلك؟ فمن يكون الموظف الأول في ذلك؟ الموظف الأول في ذلك هو معلم القرآن ومعلمة القرآن. تربية الأجيال تساوي التربية بالقرآن، وأنت معلم القرآن وأنت معلمة القرآن. انتبهوا، فالكلام جد خطير وفي منتهى الأهمية، لأنكم تحملون مسؤولية عظيمة، ألا وهي مسؤولية تطبيق شرع الله وإقامة دين الله وصلاح الأمة. إنه التربية، التزكية بالقرآن. أذكر لكم حديثا تحفظونه جميعا، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو في صحيح الإمام البخاري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. انتوا واخدين بالكم الحديث وجو الحديث ايه هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع صغر سنه يقدم على غيره من أبناء سنه. لماذا؟ لأنه تربى بالقرآن، لأن معه القرآن. يعني معه القراءات العشر يعني، ولا مع ايه بالضبط؟ هذا ما سنعرفه. يخبر ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخله في مجلس مشورة ورأي عمر مع أشياخ بدر. أنا عايزك تستحضر الموقف ده. خليفة المسلمين يعني لما يكون للمسلمين خلافة، الخليفة له مجلس شورى، مجلس الشورى أدخل فيه عبد الله بن عباس، كان مع أشياخ بدر. أنتم متخيلين يعني إيه أهل القرآن؟ طب تخيلوا لما يبقى أهل القرآن هم أشياخ بدر. وقد اطلع الله إلى أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهم أصحاب المكانة والرأي والمشورة المقدمون على غيره. فأدخله معهم ليبين مقامه ومكانته رضي الله عنه. بعض الحاضرين في بعض روايات أنه عبد الرحمن بن عوف غضب لصغر سن ابن عباس، يقول لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ إزاي دوت بالسن ده والعمر ده صغير السن يدخل في مجلس مشورة خليفة المسلمين؟ إذا كان الصحبة فكثيرون لهم صحبة، إذا كان السن سنه صغير يبقى نأتي بصغار أولادنا، شاب ونحن شيوخ، غلام أو شاب ونحن شيوخ كيف يدخل معنا؟ عمر يقول إنه من قد علمتم، يشير إلى معرفته وفطنته وسعة علمه. فأراد عمر رضي الله عنه أن يظهر لهم منزلة عبد الله بن عباس ليريهم معرفته وعلمه. فلما اجتمع وجه عمر إلى أشياخ بدر سؤالا يظهر به علم ابن عباس، سألهم عن تفسير سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فانقسموا فيه إلى فريقين، فريق فسر وفريق سكت. فقال الذي فسر قال أمرنا أن نحمد الله ونستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفر، إذا نصرنا على عدونا، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فأمرنا بذلك إذا فتح علينا المدائن. يبقى اعتبروا أن الخطاب موجه لمن؟ موجه للأمة. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فسأل عمر عبد الله بن عباس أتقول مثل ما يقولون؟ تخيل لما في مثل هذا السن يقول له لا أقول بمثل ما يقولون. قوة، هل القوة في أنه حافظ المتن أم في أنه فهم النص؟ في فهمه للنص. فقال له عمر ما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. أجل رسول الله، موعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة أجله وانقضاء أجله، الصورة كلها فتح ونصر، إيه اللي جاب الوفاة هنا؟ إذا كان هذه العلامة علامة الفتح والنص فافعل ما أمرك الله به، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عمر بن الخطاب يؤكد ويقول لا أرى لها تفسيرا غير هذا، أنا ما فهمتش من الصورة دي ولا من الآيات دي غير اللي أنت فهمته يا ابن عباس. أنا لماذا أذكر هذا الحديث الآن؟ أنا أقول إن صلاح الأمة متعلق بصلاح معلم القرآن، وإقامة الشريعة والحكم بما أنزل الله متعلق بمعلم القرآن. آدي معلم القرآن، آدي حامل الرسالة، أدخلهم عمر، جعل مجلس مشورته من يفقهون كتاب الله، من يتعلمون كتاب الله. طب إذا كنت أنت يا معلم أنتوا اللي بتعلموا الناس الكلام ده، أنتوا اللي بتعلموهم القرآن، أنتوا اللي بتضعوا حجر الأساس، فهل ستضعون حجر الأساس؟ أقوام يقرؤون القرآن ولا يفقهون ولا يعلمون مراد الله منه ولا يعرفون معاني كلماته ولا أسباب نزوله ولا تفسيره تفسيرا ميسرا، فضلا عن تفسير تحليلي دقيق واستنباط منه. معلم القرآن، معلمة القرآن، صلاح الأمة مرهون مرتبط متوقف على هذا الأمر، إعداد معلم القرآن، إعداد معلمة القرآن، إعدادا خاصا ليس كأي إعداد، إعدادا خاصا، مسألة مهمة جدا، إعداد خاص لمعلم القرآن حتى يحمل هذه الرسالة ليبلغها. فين الأسرة اللي ما بتدفعش بأولادها المعلم القرآن؟ ملتزمين وغير ملتزمين. ويقص علينا آباؤنا وأجدادنا إن النصارى كانوا يدفعون بأولادهم للشيخ اللي بيحفظ القرآن، بيقول لك بيتعلموا اللغة والأدب وبيبقى ليهم سمت طيب الأولاد اللي بيروحوا للشيخ اللي بيعلم القرآن. طبعا هم كانوا مطمئنين إنه كان بيحفظ ما بيعلمش، ما فيش فهم. لكن هو التغني بالقرآن مع ضبط اللفظ مع كذا وكذا، كان الموضوع دوت بيستهوي المربين من النصارى. حدثني بهذا أكثر من واحد من آبائنا وأجدادنا والناس اللي أكبر مننا في السن. اللي عايز أوصل له إن الأسر ملتزمين وطيبين، والناس العاديين خالص كله بيدفع بأولاده، يقول لك أنا جايب محفظ لأولادي في البيت، ويبقى رجل لا ملتزم بالسنة وامرأة لا غير ملتزم بالسنة، لكن قضية معلم القرآن ده ركن أساسي عندهم. طيب دلوقتي أولاد المسلمين بين إيديك، أنت اللي بتضع حجر الأساس، وأنت يا معلمة القرآن تضعين حجر الأساس، البنية الأساسية في الولد. أول ناس بيشوفهم وأول ناس بيتعلم منهم، مادة مشتركة لكل الأولاد، ولاد المتدينين وغير المتدينين، بيحفظوا القرآن. كل رئيس وكل وزير وكل محافظ وكل طبيب وكل مهندس وكل تاجر كان صغيرا في يوم من الأيام وأبوه وأمه كانوا بيدفعوا لمعلم معلمة القرآن. تخيلوا لو معلم معلمة القرآن بيهتدوا بالهدي النبوي اللي ذكرناه المرة اللي فاتت، إنه كانوا بيعلموا الأولاد ويربوهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن علم وعمل، يفهموه ويقصوا عليهم قصصه ويضربوا لهم أمثاله ويبينون لهم معانيه ويقفون على مرادات الله منه وهم لسه 3 4 5 6 8 9 10 12 سنة. انت بتضع حجر الأساس، انت بتحط أصول الإيمان، تضع أصول الإيمان في الصبيان والفتيات، تضع أصول العقائد، تضع حب الله وحب رسوله وحب كتابه وحب أوليائه. ده لو كان معلم القرآن عارف الرسالة ديت وفاهم الموضوع ده. تعالوا نتعمق أكثر في هذا الموضوع. أنا أريد أخرج أخواني اليوم باستشعار كل معلم وكل معلمة دوره الكبير وأهمية مكانته في مجتمع المسلمين. يستشعر كل معلم قرآن ومعلمة قرآن أنهم حجر الأساس لهذه الأمة. يستشعر كل معلم قرآن ومعلمة قرآن أنهم حجر الأساس في الحكم بما أنزل الله وإقامة شرع الله. يستشعر معلم القرآن ومعلمة القرآن أن دورهم هو دور الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى ليعلم الناس ويبين للناس القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أنت متخيل وظيفتك وظيفة مين؟ متخيل أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي تبيين القرآن الذي نزل عليه للناس؟ طب وهي وظيفة معلم القرآن غير كده؟ يبين للناس الكتاب، يبين للناس القرآن. ولهذا كانت دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. متخيل؟ والله لما من على الأمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وظفته إيه يا رب؟ قال: يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مقتصرا في رسالته على تلاوة ما نزل الله عليه من الكتاب ليحفظه الصحابة الكرام، بل كان شارحا لمراده، مبينا لأحكامه بوحي من الله، الله يأمره بهذا. تعليم القرآن يا أخواني بالفهم والبيان والإيضاح ده منهج رباني ارتضاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي يجمع بين العناية باللفظ والحفظ اللي هو يتلو، وبين تربية الناس عليه يزكيهم، وبين تعليم أحكامه يعلمهم. يتلو ويزكي ويعلم. معلم القرآن ليس ليس مجرد إنسان يتلو ويحفظ الناس، بل لابد أن يزكيهم وأن يعلمهم. وده معنى بقول لك أنت حجر الأساس، هذا الذي علمته القرآن سيكون هو الذي يحمل راية الإسلام غدا، قائدا، رئيسا، وزيرا، طبيبا، مدرسا، تاجرا، في النهاية أنت وضعت حجر الأساس، وضعت عنده عقائد القرآن وشرائع القرآن ومفاهيم القرآن في أول سن حياته. أي عملية تعليمية للقرآن تعني بحفظ الحروف وفقط دون تعليم الأحكام وتزكية النفوس عملية تعليمية ناقصة. وأدرك الصحابة هذا، ولهذا كانوا يعلمون الناس كما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، وهكذا ورث هذا عنه الصحابة، فكانوا يعلمون التابعين هذا. فكان من قالوا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلى 10 الأخر حتى يتعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به. وهو ذا السبب إن القرآن كان بينزل مفرقا، ما نزل جملة واحدة. ليه؟ كان ينزل حسب الوقائع، حسب الأحداث، لأن مش المطلوب هو مجرد آيات تتلى، لا، ده كل حدث خده الحل فيه كذا، الموقف ده أمر الله فيه كذا، طب الواقعة ديت وإجابة السؤال دوت خده، يسألونك عن كذا فقل كذا، ويسألونك فقل كذا وكذا وكذا، فيؤثر في القلوب، يعلمون أنه نزل للتطبيق، فنزل مفرقا لهذا. وقرأناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث، على مهل، لشان نفهمه، على مهلك اقرأ علشان نفهم المعاني ونتدبر المعاني والمقاصد ومآلات الأمور حتى نستجيب ونعمل لهذا الذي سمعناه. الكلام ده غاية في الأهمية يا أخواني، القرآن للعمل. فمعلم القرآن إذا علم الأجيال ذلك فحينئذ يكون قد أقام شرع الله في قلب كل صبي وكل فتاة، في قلب كل طالب وطالبة، أيا كان عمره، صغيرا كان أو كبيرا، ينطلق بعد ذلك المجتمع صغار وكبار بما تعلموا من هذا الكتاب. ولهذا أقول يا أخواني أصل الأمر، عشان بس ما نروحش بعيد من بعض ونفهم الموضوع باختصار، الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته، متفقون على هذا؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرف الخلق كيف يعبدونه، خلقنا لعبادة كيف نعبدك يا رب، فأنزل كتابا وأرسل رسول، وختم هذه الكتب بالقرآن، وجعل القرآن تبيانا لكل شيء. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مش هنحتاج حاجة في حياتنا إلا ونجد تبيانها إجمالا أو تفصيلا في كتاب الله عز وجل، ويأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد تفصيل وإيضاح وبيان. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن القرآن فيه تبيان كل شيء، إذا أردنا للأمة هداية ورفعة وقيام فهو هدى وهدى، وإذا أردنا رحمتهم في الدنيا والآخرة فهو ورحمة وبشرى للمسلمين إن اتبعوه وعملوا به أن يدخلوا الجنة. إحنا منزلين الكتاب علشان كده، ونزلنا عليك الكتاب لهذه الأمور تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. جميل، لما نيجي نقول هنربي الأولاد وهنزكي الأجيال، فليست إلا التربية التي أرادها الله، ليست إلا التربية على ما أراد الله، والسبيل إلى ذلك هو كتاب الله القرآن. ولهذا نقول التزكية بالقرآن، اللي احنا بنسميها التربية، التربية بالقرآن على المنهج الذي جاء به القرآن. تاني يا أخوان، معلم القرآن أنا بقول هو المسؤول عن إقامة شرع الله ودين الله، هو اللي بيضع حجر الأساس في هذا الموضوع. ليه؟ لأن أصل الموضوع أن ربنا خلقنا للعبادة، كلام جميل، والعبادة كيف تكون يا رب؟ أله زي الكتاب ده وزي الرسول ده، زي القرآن ما بيقول وزي السنة ما بتقول. طيب أنت الآن مسؤول عن هذا الكتاب، ولا بد أن تعرف بيان الرسول لهذا الكتاب وطريقة تعامل الرسول مع هذا الكتاب، ولتربي الأجيال به. أي تربية يتكلم بها المسلمين فليست إلا التربية بالكتاب والسنة، الكتاب اللي هو القرآن وبيانه السنة. فلا بد من معلم قرآن مدرك لذلك، مدرك لذلك، مطبق له، مش مجرد معلومات نظرية عرفناها. يا معلمين القرآن افهموا كلامي جيدا، حجة، أنا بقيم عليكم حجة الآن. احذروا من أي تربية لا تقوم على القرآن. كل تربية لا تقوم على كتاب الله فهي تربية خداج ناقصة، دي مش تربية. لو زعم الخلق جميعا ان في تربية غير التربية بقانا يقولون كلامكم باطل، ان اجتمع الانس والجن على ان يأتوا بمثل تربية وتزكية القرآن للبشر لا يأتون بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وهنا أقف نقطة مهمة جدا لمعلمين القرآن ولسائر المعلمين. أقول لمعلمي القرآن وسائر المعلمين، احذروا من خطورة الالتفات لأي منهج في التربية غير القرآن، لأنه يكون تربية على غير الإسلام، تربية غربية، تربية شرقية، ده خبراء في التربية، ده جايين من ألمانيا، ده جايين من أستراليا. كل هذا يضلك ويبعدك عن سبيل الله. واحد يقول بس احنا جربنا منهج فلان من الغرب او الشرق في التربية وكان له نتائج طيبة. هذا كلام باطل. نتائجهم التي يرونها طيبة لو نظرت على المدى البعيد لا في الدنيا قبل الآخرة لا ترى الا فسدا. يكفينا انه اعراض عن منهج الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. احنا وقت شجر بيننا امر من امور التربية هنرجع فيها لايه؟ لا نكون مؤمنين الا بالرجوع الى كتاب الله، الا بالرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل ويحكم. التربية الكاملة التي تشمل كل جوانب التربية بميزان لا يجور ولا يظلم ليس الا الحكم بالكتاب وتربية الابناء عليه، على هذا الكتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي معلم القرآن، معلمة القرآن، إياكم أن تضيعوا أعماركم في أساليب البشر التربوية ودونكم وبين أيديكم كلام خلق البشر. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى. قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، ومن أخطأه ضل. فاحذروا أي مناهج في التربية غير التربية بالقرآن. أول غلطة بيخطئ فيها المعلمين، المعلمون والمربون، هو أن يلجأوا إلى طريقة تربوية وأسلوب تربوي غير التربية بالقرآن من مناهج الشرق أو الغرب. وأذكر هنا مختصر لما ذكره الدكتور عبد الرحمن النحلاوي في كتاب أصول التربية الإسلامية وأساليبها، بيتكلم عن انبهار الناس بالتربية الغربية، ويذكر لك من أقوال الغربيين آثارها السلبية وآفاتها. احنا منبهرين جدا، يقول لك انا عشت في الغرب فتره، واحد يكون عاش في الغرب وفي بلاد الكفر فتره وجاي منبهر بقى وعايز يضل المسلمين وبزعمه انه يصلحهم، يقول لك هناك في احترام للاولاد الصغيرين جدا جدا، ولازم ياخد رايه ولازم يستشيره ولازم ولازم ولازم. بيتكلم عن ظاهره هما بيشتكوا منها اسمها الإباحة والتدليل، الدلع الزايد، والإباحة المفرطة، حرية كده مطلقة، مفيش كخ كخ، فإن هذا لا يحل لآل محمد. لا، ما عندهمش الموضوع ده، وهم منبهرين بالطريقة الغربية ونسوا الطريقة النبوية. فقال ظاهرة الإباحة والتدليل في التربية الحديثة ده أصل عندهم. فيحكي عن باحث تربوي نفسي أمريكي اسمه جامين سبوك، يقول: أعرف سيدة تدير محلا لبيع ملابس الأطفال. فالمهم ان السيدة اللي عندها محل ملابس أطفال دي دخلت عليها أم بابنها بتشتري، فالأم بتسأل ابنها: شارلي، ألا تظن أنك تحتاج إلى سراويل جديدة؟ مش شايف أنك محتاج بنطلون يا حبيبي؟ هو لا في دماغه بنطلون ولا غيره، بس هو ظاهرة اللي عندهم لا، خدي رأيه. فقال لها: لا مش عايز. قالت: لا ده انت محتاج بنطلون ضروري. وتؤكد وتؤكد: ماشي خلاص، محتاجين بنطلون، نريد بنطلون. شارلي، ألا ترى هذا السراويل مناسبا؟ مش شايف البنطلون ده مناسب يا شارلي؟ شارلي مش شايفه مناسب. لا أراه مناسب، بس هو مفيش في المحل غيره أصلا، ها، أو الأنواع التانية غالية وهي مش هتشتريها. أرى هذا مناسبا يا شارلي؟ شارلي هذا مناسب جدا يا شارلي. شارلي شارلي هذا مناسب يا شارلي. شارلي احتار، ها، يا ترى دي القناعة التربوية اللي عندهم، ده التدليل اللي هو ما ينفعش أقول غيره. ماشي، عادة من عادات الذهول لا شعور، وقعت الأم في أسرها. وراء هذه العادة في كثير من الحالات يكمن في قرارة نفس الأم خوف، خايفة تخالف القواعد التربوية اللي علموها ليها. ما عندهاش قرآن، هي عندها مربين واستشارة تربوية، والقوانين في البلد بتقول كده، ده انت لو مديت ايدك على طفل ده يحبسوك، ياخدوا الطفل منك. فمفيش بقى يضربوهم وهم ابناء 10، لا لا لا، فيش علموهم الصلاة وهم ابناء 7، لا خلاص، هم تركوا التربية الشرقية، وده احنا متوارثناه منهم وخدناه منهم. نوصل الطفل 10 سنوات واحنا بنعلمه 7 سنوات، مفيش اب ولا ام هيمد ايده على ابنه 10 سنوات. ليه؟ لا انا عايز قناعات، عايزه يقتنع. ده فكر الغرب. النبي امرك ان تضرب لـ10، ولهذا بنجني الثمار المرة بعد ذلك، لاننا قلدنا الغرب وندعي ان احنا ماشيين على السلام. ماشيين على السلام في جزء وتركنا جزء اخر. احذروا من اي تربية على غير الاسلام. انظروا الان ماذا سيحدث مع هذه المرأة، او ما الذي حدث مع امثالها. هذه المراعاة عند المرأة، المراعاة القلقة لرغبات الاولاد ونزوات الاولاد، هي ظاهرة التدليل او الاباحة اللي بنتكلم عنها. بدأ يترتب عليها نزعة عند الاولاد ان يكون الولد غير مؤدب ولا يطيع اباه وامه، بل يعصيهما. وما عندهمش قصة بقى بر الوالدين، هو خلاص أصبح الحرية دي والدلال والإباحة دي مطلقة. فصاروا ينوحون شرقا وغربا لأجل هذا، عايزين أولادنا يرجعوا زي ما بنشوف أولاد الشرق، مفيش، مش قادرين. الولد لأقل شيء يصرخ ويثور، يصرخ ويثور. ليه؟ ما هو متربى على كده، وهصرخ وأثور هتستجاب طلباتي. يصرخ ويشور فيما يمتلكه الغير، هينتهك حرمات الغير طبيعي عنده جدا، ومن هنا يأتي بعد ذلك وينتهك حقوق الشعوب والأمم. تفرقش معاه، أموت كله بس أنا وذاتي وتحقيق ذاتي ومطالبي والإباحة المطلقة التي عندي. ترتب عليها تعاطيهم مخدرات، تدخين جماعي في معسكرات الأطفال، لا جرائم جنسية يندى لها الجبين وهم 7 و8 و10 سنوات. خلي بالك ده كله لأن عندهم أصل اللي احنا كنا منبهرين بيه، ها، الإباحة المفرطة، ها، والتدليل كل هذا ترتب عليه المصائب دي. وبدأ يترتب عليه، ها، خلاص ما هو الطفل حر بيفعل ما شاء، حتى الزنا، فيزنون ويأخذ صاحبة، والصاحبة ديت هي تفعل ما شاءت، حرية مطلقة. فنشر وظهر أطفال غير شرعيين، فبدأ يصبح عندنا 500,000 في إنجلترا من الأطفال غير الشرعيين. دي مشكلة تفاقمت اجتماعية. طيب نشوف الغير شرعيين دولت أين يجدوا العطف، أين يجدوا التقدير، أين يجدوا أبا وأما؟ مش لاقيين. ضاع، وضاعت الأنوثة، خلاص الإناث فقدوا أنوثتهم، ما صاروا عندهم من يهتم بهم ولا يقوم على أمرهم. هي تعمل وتشتغل حرية، وكل واحد بقى حر يعمل اللي عايزه. ففقدت أنوثتها وضاعت الضوابط الجنسية والعلاقات الجنسية، وفتح الباب ده كله من ظاهر التبديل والإباحة. فلم تحترم هذه التربية منفطة أنوثة المرأة ولا حجبتها من شيء إطلاقا، ففقدت المرأة أنوثتها. بدأ الرجال يبحثوا عن مين؟ العاشقات، بدأوا يبحثوا عن العاهرات والمفرغات أنفسهن بقى لعمل ولا شيء، عملهن الدعارة. فانتشر الزنا، بدأ يزهد الرجال في النساء، المرأة صارت كالرجل. فبدأوا يفكروا في حاجة من اتنين، يا إما المومسات والعاهرات وإما اللواط. وهذا علل ظهور اللواط والشذوذ بعد ذلك. يبقى ظهر دور الغانيات والمومسات في ملء الفراغ وتعويض الرجال عن عدم وجود نساء حقيقيات، النساء صرنا كالرجال. بدأ يظهر رجل يميل إلى رجل ويلوط به، فربما يجد عنده ما لا يجد عند النساء، ربما يكون عنده من الدلال والنعومة ما ليس عند هذه المرأة. تفاقمت المشكلة. النظم التربوية الغير إسلامية اللي هم كنا بيشوفوها حاجة وحققنا إيجابيات، والطفل اللي بيربى على الدلال والإباحة والإفراط في ذلك بيطلع مستوي ويكون كذا وكذا، شوف الولد ده في كذا، يذكر لك جوانب صورتها وظاهرها الحسن، لكن تنظر العواقب بعد ذلك تجدها عواقب وخيمة. إيه العلة الأساسية؟ إنهم لجأوا إلى غير الإسلام وتربوا على غير القرآن، ومن هنا تظهر أهمية التربية بالقرآن. التربية بمنهاج الذي خلقنا. القرآن حلقة الوصل بين الخالق والمخلوق، بين الغني الرازق الرزاق سبحانه وبين الفقير المرزوق، بين الذي يعلم سبحانه وتعالى والذين لا يعلمون، بين عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه شيء، وبين الذي لا يعلم ما في يده ولا تحت قدمه. القرآن صلة الوصل بين القوي والضعيف، بين العليم والجهول. فكيف لفقير ضعيف جهول أن يترك هذا الحبل المتين؟ يا معلم القرآن، يا معلمة القرآن، احذروا من الالتفات لأي منهج في التربية سوى القرآن. ده التحذير الأول اليوم. التحذير الثاني، قالوا خلاص احنا هناخد منهج القرآن، احنا هنربي بالقرآن وهنزكي أولادنا بالقرآن، واحنا الحمد لله معلمون، نحن معلمو ومعلمات قرآن. كلام جميل. بدأ الشيطان خلاص، كانت الخطوة الأولى انه يصرفهم عن التربية بالقرآن الى التربية الغربية والشرقية. طيب اتضح الأمر وعرفوا انه لا يجوز ان نعبد الناس لغير الله، ولن نؤمن حتى نتحكم الى شرع الله في كل شيء، ومن ذلك التربية. بدأوا يتوجهوا للقرآن، لان القرآن سيجدون الحلول الربانية لكل أمور حياتهم في تبيان كل شيء. القرآن سيرفع درجاتهم في الجنة وفي جنات النعيم. القرآن سيعطيهم نتائج عظيمة في فترات وجيزة وقليلة. القرآن أسلوبه سهل وميسر لكل أحد، مش محتاج التعقيدات التربوية اللي عند التربويين. القرآن مدعم بالأدلة السماوية اللي بيكلمني ربنا اللي خلقني وخلق الولد اللي بربيه، مدعم بأدلة من لا ينطق عن الهوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن والنبي صلى الله عليه وسلم اللي مبينه، بخلاف أفكار البشر المعقدة والطرق الصعبة الظنية مش قطعية. القرآن قطعي أنه يصلح، لكن الطرق التانية كلها ظنية، وقد خاب ظننا فيها وظهرت نتائجها الوخيمة. هم أنفسهم يشتكون من طرقهم التربوية، فلما نأخذ نحن زبالة البشر وبين أيدينا النور القرآن. فأنا بأؤكد في هذه الحلقة إخواني وفي هذا الجزء من الدورة التمهيدية لإعداد معلم ومعلمة القرآن، أؤكد على قضية عدم الالتفات لأي منهج غير القرآن. ركز في القرآن. الشيطان لما تتوجهت أنت للقرآن بكلياتك، وتوجهت يا أخت الإسلام يا معلمة القرآن بكلياتك للقرآن، بدأ يدخل من باب تاني. قرآن، طب خلاص نكتفي بلفظ القرآن دون فهمه ودون تدبره ودون علمه وتفسيره ودون العمل به، ونقضي السنين الطويلة في إقامة اللفظ وحفظ المتن والمتشابهات. طب فين يا عم التعليم؟ فين التربية؟ فين التزكية؟ يتلو عليهم يزكيهم يعلمهم، تكتفيت بالأولى. بل والأولى أنت فهمتها خطأ، اللي هو مفهوم التلاوة في هذه النصوص. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته. قال عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده، بيحلف بالله، والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. خلي بالك بقى، ابن مسعود الجبل في القرآن بيفسر لك الآية دي: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. معلم ومعلمات القرآن والقائمين على القرآن يستدلون بهذه الآية على إقامة الحروف وفقط، على ضبط نطق حروف القرآن وإخراج كل حرف من مخرجه. ده مطلب شرعي طبعا، لكن مش هو المقصود بالآية. يقسم عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده، أن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرام. يفهم الآية ويعمل بها، فيحل الحرام ويحرم الحلال، فيحل الحلال ويحرم الحرام، ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. يعني شوف، مع وهو بيتكلم حتى عن يقرأه كما أنزله الله، قال: ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. ما يفسرش حاجة بغير التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، المفهوم من فهم الصحابة رضي الله عنه. آدي ابن مسعود، تعالوا نشوف مجاهد: وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. يقول مجاهد: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. يبقى القضية مش قضية قراءة فقط وتلاوة. يتلو عليهم آياتك، ده يعلمهم كيف يحل الحلال ويحرم الحرام، هيعلمهم بذلك ويزكيهم به. فيتبين أن المدح والرفع والشأن كل الشأن ليس لمن يقرأ القرآن ويحفظه فحسب، بل الشأن كل الشأن لمن اتبع أحكامه وعمل بما فيه. وهذا هو معنى حق تلاوته. ولهذا يؤكد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن لفظ التلاوة إذا أطلق كقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يتناول العمل بالقرآن، قال كما تقدم عن ابن مسعود وغيره. إذن تعليم القرآن تلاوة ولفظا دون تعليم الأحكام والآداب هذا ضعف في المهمة التعليمية، ومخالفة للسنة الربانية والطريقة النبوية. لا يكون تعليم القرآن في الذروة من الفضل والأجر والتأثير إلا إذا اتبعنا التعليم النبوي، ألا وهو تعليم العلم والعمل بهذا الكتاب. تعليم العلم والعمل بهذا الكتاب. أنا بؤكد الآن على خطرين يقع فيهما معلم معلمة القرآن: ينصرف عن القرآن، القرآن بنحفظه، وفي نفس التوقيت عندنا بقى أمور تربوية تانية. إيه الأمور التربوية التانية؟ من الشرق أو الغرب، عرفنا فسادها، وفي ذلك إعراض عن حكم الله إلى الحكم بحكم من سواه، وهذا لو تعمده الإنسان فقد أشرك. ولكننا نحسن الظن في الناس ونحملهم على الجهل وانتشار وعموم البلوى في المسلمين من مئات السنين في قضية حفظ بلا فهم. الخطر الثاني أنه يأتي الآن، هو ما سلك الطريق الغربية ولا الشرقية، ولكن سلك تعليم القرآن، فاكتفى في تعليم القرآن بحفظه دون الوقوف على معانيه ودون تعلم العمل المستنبط والمترتب على هذه الآيات. اسمعوا إلى حديث النواس بن سمعان، والحديث عند مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فالعاملين يقولون: نحمل سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران الزهروان. أيوة حبيبي، ديت هتنفعك يوم القيامة إن كنت ممن يعمل به، أما إن كنت ممن يحفظها ولا يعمل بها فإنك تعذب بذلك. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، اللي مالهم صفاتهم إيه؟ الذين كانوا يعملون به. يبقى دولة أهل القرآن الذين كانوا يعملون به. وإذا كان هذا فضل من تعلم القرآن وعمل به، فكيف بفضل معلم ومعلمة القرآن الذين يعلمون الناس بهذه الطريقة، فيكونون ممن يتلونه حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته. الذي أريد أن أوصله إلى مسامع أحبابي من المعلمين والمعلمات اليوم، هناخد عزم أكيد اليوم توبة من أي طريقة غير الطريقة النبوية، طريقة غربية أو شرقية أو مسلمون على خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم فنحن براء منها، ونعلم أن هذا لا يصلح ولا يعطي ثمار التربية بالقرآن. القرآن هو السبيل إلى عزة الأمة، ده احنا متفقين عليه، لكن الذي نتكلم عنه الآن الطريقة الذي يوصل بها المعلم والمعلمة للطلاب والطالبات طريقة غير الطريقة النبوية إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا احنا محتاجين في دورتنا القادمة، احنا ده كله معاكم انا 3-4 مرات تقريبا، 4 مرات يعني شهر احنا مع بعض، 4 أسابيع كل 2، لنؤصل الأصول، ده كله تمهيد، وبعد كده هنبدأ في دورتنا التنفيذية اللي هتربي معلما كما أراد الله، تربي معلما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا سبيل إلى الانتفاع بالقرآن إلا بفهمه، ومن ثم بعدها سنعمل به. ولذا كان لزاما أن يفهم أبناؤنا وبناتنا ونحن من قبلهم، كان يلزم أن نفهم القرآن، وهو ده موضوعنا. إزاي هنعلم الكتاب؟ أول خطوة بيان القرآن للأمة جميعا، أطفال وشباب ونساء ورجال، على أن يتوفر في هذا البيان والتعليم للقرآن شرطان. الأول أن يوافق الهدي النبوي في تعليم الكتاب. الشرط الثاني أن يكون بلسان قومنا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ماشي، الطريقة النبوية إن إحنا هنعلم الناس الإيمان قبل القرآن، وإن إحنا مش هنكتفي بلفظ القرآن، ده إحنا هناخد العلم والعمل. طيب الأساليب والوسائل المناسبة للناس في هذا اليوم، لا ده في طريقة تدريس أونلاين، ده في تطبيق، في وسيلة تعليمية بشيء بيعمل بالألوان وبعض الألعاب وبعض كذا، لا ضير، نأتي لكل سن بما يناسبه، لكن همنا هو ما أهم النبي صلى الله عليه وسلم، إبلاغ العلم والعمل، إبلاغ العلم والعمل. فهنتكلم عن طرق تدريس التفسير للأطفال، طرق تدريس وبيان وفهم النص القرآني للشباب أو للطلاب عموما صغارا أو كبارا. لا يكون أكثر اهتمام الأمة والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات والدور هو حفظ القرآن وختمه دون فهم، دون فهم ودون عمل، إلا قليلا إن جاء شيء كده عارضا. لا، يكون الأصل عندنا يا أخواني هو أن نخرج جيلا فعلا هيكون ابن عباس رضي الله عنهما اللي بنعده لمجلس الشورى في خلافة المسلمين المنتظرة. هو كده احنا يبقى كده، يبقى احنا حجر اساس فعلا في اقامة دولة الاسلام، كده صرنا حجر اساس في دولة الاسلام وخلافة المسلمين المرتقبة الذي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لابد من ان يكتسب معلم ومعلمة القرآن خبرات لهذه الطريقة النبوية في تدريس وتعليم القرآن. ومن هنا بارك الله فيكم سيكون دوراتنا في هذه اللقاءات الطيبة في صفحة آيات بينات منقسمة إلى 3 أقسام. ركزوا معايا، كلام جيد مهم، خلاصة اللي هنقوله بعد كده، وكتير عايزين يقولوا إحنا الدورات اللي بناخدها ديت يعني مدتها قد إيه، وإيه الغاية منها، وإيه المقصد منها، التخطيط العام لمدرسة العالم الرباني والبرنامج آيات بينات اللي احنا بصدده الآن، أن يكون هناك 3 أقسام للدورات. أولا دورات علمية، ثانيا دورات تربوية، ثالثا دورات شرعية. معلم القرآن محتاج يكتمل. أقصد بالدورات العلمية القرآن الكريم وعلومه، وهذه فيها دورات كثيرة، أهمها 4 دورات. أن يعرف المعلم غريب القرآن، التقسيم الموضوعي لسور القرآن، أسباب النزول، التفسير الميسر للقرآن. 4 دورات للمعلم يتعلم فيها هذه الأصول حتى يصلح أن يعلم القرآن. تدخل على الأولاد محتاج تعرف معاني الكلمات، محتاج تقسم لهم الصورة مش بأربع ولا بأحزاب، على حسب المعنى وعلى حسب القصة، على حسب الموضوع، فروع الموضوع، لأننا يهمنا المعنى وأن يتربع المعنى، فيهمك تقسيم موضوعي. ولا تفهم هذا إلا بأسباب النزول، فلنا دورة ثالثة في أسباب النزول، ثم تفسير ميسر مجمل لآيات القرآن وسور القرآن الكريم. دي دورات علمية يا أخوان، دي دورات علمية 4 دورات. ثم تأتي الدورات التربوية، ودي بالتعاون مع مركز مداد التربوي، إن إحنا هيكون في إعداد عام لأنه معلم أو معلمة، وإعداد خاص لأنه معلم قرآن. يبقى إحنا عندنا معلم قرآن. أنا عايزك كمعلم عندك مقومات معلم التربوية، ثم أنت بعد ذلك لست معلما فقط، أنت معلم لأعظم معلوم، معلم للقرآن. فيبقى عندنا دورة اسمها دورة الأهداف. الأهداف من حصة القرآن دي أمامي أهداف مقسمة وعرفها. 2، دورة التهيئة والتقديم والتشويق والإعداد، إزاي بنشوق الطفل ونهيئه أول 5 دقائق في الحصة أو في الحلقة. الدورة الثالثة في طرق تدريس القرآن. الدورة الرابعة في الوسائل التعليمية. الدورة الخامسة في التقييم، القياس والتقويم. الدورة الخامسة في المتابعة والواجب المنزلي. الدورة السادسة في دورة التدبر والتأثر. الدورة السابعة دورة العمل. 7 دورات في الإعداد التربوي للمعلم، معلم القرآن. القسم الثالث دورات شرعية، ودي التعاون مع مدرسة العالم الرباني، ودي دورات شرعية لكل مسلم ما يحتاجه. انتوا خلاص انتوا معلمين قرآن، خدتوا القرآن بالتفصيل، فهتحتاجوا دورات في الحديث، دورات في العقيدة، دورات في الفقه، او دورة في العقيدة الإسلامية مجملا، ودورة في الفقه الإسلامي مجملا، ودورة للسيرة على وجه الإجمال. 4 دورات يوصل بها المعلم. يبقى معاه الآن دورات علمية متعلقة بالقرآن وعلومه، المادة اللي بيدرسها 4 دورات، دورات تربوية متعلقة به كمدرس عموما وخاصة أنه مدرس قرآن، ففيها 7 دورات تربوية، ثم دورات شرعية 4 دورات رئيسية، 1 في الحديث، 2 في العقيدة، 3 في الفقه، 4 في السيرة. يستطيع بهذه، يبقى احنا أصلنا معلم عنده جوانب شرعية، وعنده مادة علمية اللي بيدرسها القرآن، وعنده طريقة وأسلوب ووسيلة وتهيئة علمية تربوية للمادة التي يشرحها. في كل واحدة من دولة إخواني وأخواتي الفاضلات، كل واحدة من دولة احنا هنرجع فيها للهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، أي عمل مش مبني على القرآن وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مردود، غير مقبول، مردود لا يؤتي ثماره. فخلاصة درسنا اليوم حتى لا أطيل عليكم، أولا معلم القرآن، معلم القرآن استشعر أهمية دورك، وأن صلاح الأمة منوط بك، وأن الحكم ما أنزل الله وإقامة الشريعة منوطة بك، لأن ما أنزل الله هو القرآن وأنت معلم القرآن، وأن تربية الأجيال لن تكون إلا التربية بالقرآن. وحذرنا من أي تربية، وبيان خطورة الالتفات لمناهج الغرب أو الشرق. ثانيا، إذا توجهت إلى القرآن فلابد من الطريقة النبوية. هل نحن مستشعرون لأهمية دورنا؟ وهل نحن مؤهلون لذلك؟ وهل نحن نعد لذلك، نعد لوجود مثل ابن عباس، يبقى أطفالنا بنفس المستوى ده عشان يقدروا يشيلوا خلافة ويشيلوا حكم أنزل الله معهم فعلا الكتاب في قلوبهم، يفقهونه ويعلمونه واتدربوا من صغارهم على العمل به ويدعون الناس إلى ذلك ويعلمونهم ذلك، ولا مجرد بغبغاوات تكررون ما يسمعون ولا يفقهون ما يقولون؟ هل سيصير كبني إسرائيل حملوا القرآن ولم يحملوا القرآن، حملوا التوراة ولم يحملوا التوراة؟ هل سيصيرون كالحمار يحمل أسفارا؟ نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ونربأ بأنفسنا أن نفعل أو أن نصنع هذا، أو أن نصنع من أبنائنا مثل هذا الأنموذج الناقص، فضلا عن أن يكون الهابط، إذ أنه قد علم، آسف، قد حفظ ولم يعلم ولم يعمل. هذا خلاصة ما أردت أن أبلغه لإخواني اليوم إن شاء الله تعالى. أنا بحمل نفسي المسؤولية، وبحمل إخواني المعلمين والمعلمات هذه المسؤولية، إنها أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأريد أن أخرج من دائرة الظلم والجهل إلى حمل هذه الأمانة كما بلغنا الله سبحانه وتعالى وكما أمرنا الله عز وجل، عشان نبدأ نشوف هنشيلها إزاي. في النهاية إحنا غرضنا إيه؟ مش تحصيل شهادات، لكن بنتأكد إن صار عندنا معلم القرآن الملتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نخرج بقى من مجرد معلم قرآن حفظ الجزرية والتحفة وبيعلم الأولاد اللفظ دون المعنى، والحروف دون المباني. فاحذروا احذروا، بارك الله فيكم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ده ميراث النبي، هذا الكتاب ببيانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الميراث اللي حملناه. إما نؤدي رسالة، وإما يستبدل الله قوما غيرنا. أسأل الله أن يستعمل كل واحد معنا وكل من يسلك هذه الطريقة، الطريقة النبوية، أن يوفقنا لحمل هذه الرسالة عن نحو الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأن يصلح بنا هذه الأمة، وأن يقيم بنا هذه الملة وهذه الشريعة الغراء على النحو الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، و